بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن ندخل في درسنا الليلة، هناك تنبيهان لا بد من الوقوف معهما. التنبيه الأول، إشكال أورده بعض الإخوة الحضور، ما أدري فين صاحب إشكالنا، أورده الأسبوع الماضي على قضية التثنية، على قاعدة التثنية. نحن ذكرنا قاعدة التثنية وهي أن لفظ المثنى نص في العدد، أن المثنى نص في العدد. أنت صاحب الإشكال، الاسم الكريم هيثم، أستاذنا هيثم هو صاحب الإشكال، أورد على هذه القاعدة، ونحن ذكرنا هذه القاعدة مرتين في درس الواسطية، وهي أن هناك بعض الألفاظ مثناه لم تدل على العدد اثنين، وإنما دلت على أكثر من اثنين. وأورد عدد من أقوال العلماء في تفسير قول الله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. كرتين هنا لفظ مثنى، ومع ذلك توارد المفسرون على تفسيرها بأنها مرة بعد مرة، وأن المراد بها التكثير، وأن المراد بها التكثير. وهذا يشكل على القاعدة التي ذكرناها، وهي أن المثنى نص في العدد. وأورد أيضا عدد من أقوال العلماء في غير هذه الآية. ولا شك أن هذا إشكال حقيقي، وأنا في الحقيقة لم أكن أعلم به من قبل، إلا أن الله أنقذني بهذا الرجل فأورد علينا هذا الإشكال. وهي قاعدة منهجية لا بد أن نلتزم بها في كل علمنا، وهي أن أي مقرر للحق عليه دائما واجبان. أي مقرر للحق، سواء كان في العقائد أو في الفقه أو في غيره، عليه دائما واجبان لا بد أن يلتزم بهما. الواجب الأول أن يقيم الأدلة الدالة على صحة الحق، والواجب الثاني أن يجيب عن الاعتراضات التي تعترض هذا الحق الذي يتبناه. فمن قرر الحق ولم يقم الأدلة عليه فهو مقصر في نصرة الحق، ومن قرر الحق وأقام الأدلة التي تدل عليه ولكنه لم يجب على الأدلة على المعارضات التي تعترض هذا الحق الذي انتصره، فهو أيضا مقصر في نصرة الحق. فلا بد في نصرة الحق أو في إقامة الحق من الالتزام بهذين الواجبين: إقامة الأدلة والجواب على الاعتراضات التي ترد على هذا الحق الذي نصره. ومن الاعتراضات التي نحن قررناها على قاعدة المثنى نص في العدد، هذا الاعتراض الذي أورده صاحبنا. وقبل أن نذكر الجواب على هذا الاعتراض، وقفت أيضا على نص آخر لأبي عبد الله الفارسي شيخ بن جني، قرر هذه القاعدة. يقول أبو عبد الله الفارسي، يقول: لما كان الجمع أقوى من التثنية لأنه يقع على أعداد مختلفة، وكان لذلك أعم تصرفا من التثنية التي تقع لضرب واحد من العدد لا تتجاوزه، التثنية تقع لضرب واحد من العدد لا تتجاوزه وهو اثنان، جعل الواو التي هي أقوى من الألف في الجمع الذي هو أقوى من التثنية. الشاهد في قوله: التثنية تقع لضرب واحد من العدد وهو اثنان. وهذا الذي قرر هذا المعنى هو أبو علي الفارسي شيخ بن جني، أحد أئمة اللغة المتقدمين. وهذا المعنى قرره ابن جرير الطبري وابن تيمية كما سبق معنا في الدروس السابقة. إذا كان الأمر كذلك، فكيف نجيب على الإشكال الذي أورده صاحبنا؟ هناك جوابان. الجواب الأول أن لفظة كرة لها دلالة مخصوصة، فإنها تعني في أصل معناها التكرار. لفظة كرة في أصل معناها تعني التكرار، فتثنية لفظها لا يعني إلا زيادة التكرار. تثنية لفظها كرتين الواردة في سورة في القرآن لا تعني إلا زيادة التكرار. فهناك فرق ظاهر بين لفظ الكرة ولفظة رجل مثلا. فرجل، لفظة رجل إذا ثنيت فهي نص في العدد اثنين، لكن كرة إذا ثنيت أو جمعت فهي دالة على الكثرة. هذا الجواب الأول فيما يتعلق بلفظة كرة. الجواب الثاني هو أن يقال إن الأصل الغالب والأكثر استعمالا بظهور وجلاء في التثنية هو الدلالة على اثنين فقط، وقد تخرج عن هذا الأصل بعض الاستعمالات أو بعض الكلمات، قد تخرج عن هذا الأصل بعض الاستعمالات أو بعض الكلمات، وهذا الخروج لا يقدح في الأصل، وهذا الخروج لا يقدح في الأصل، إذ هو طبيعة كل القواعد، ما من قاعدة إلا أو نقول الغالب في القواعد أنه يشذ عنها بعض الأفراد، وشذوذ بعض الأفراد أو بعض الأمثلة لا يقدح في القاعدة، في كلية القاعدة. وهذا ما أشار إليه كلام ابن جني رحمه الله في كتابه سر صناعة الإعراب، وقد نقله صاحبنا، يقول لا يكون اثنان أكثر من اثنين، كما تكون جماعة أكثر من جماعة، يعني الحرف اللفظ المجموعة. هذا هو الغالب، هذا هو الأمر الغالب، وإن كانت التثنية قد يراد بها في بعض المواضع أكثر من الاثنين، فإن ذلك قليل لا يبلغ اختلاف أحوال الجمع في الكثرة والقلة، بل لا يقاربه. إذن ابن جني أيضا يقرر بأن الأصل الغالب أن التثنية لا تدل إلا على اثنين، وقد تخرج عن هذا الأصل في بعض المواطن، ولكن الخروج قليل، ولكن الخروج قليل. إذن ما زالت القاعدة التي اعتمدنا عليها في موضوعين قاعدة مستقيمة ويصح الاعتماد عليها. وبما أن هذا الإشكال قد ورد، فهناك أيضا إشكال آخر قد يرد على لفظ التثنية، وهو قول عمرو بن حزام العذري، وقد أوردناه في درس الواسطية عند الحديث عن صفة اليدين، حيث يقول: جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف حجر إنهما شفيان، فقال: نعم، تشفى من الداء كله، وراحا مع العواد يبتدران، فما تركا من سلوة يعلمانها ولا شربة إلا وقد سقياني، فقال: شفاك الله، والله ما لنا بما ضمنت منك الضلوع يداني. فاستخدم لفظ اليدان وهي مثناه على معنى القدرة، فخرجت التثنية عن الدلالة على اثنين. واضح وجه الإشكال؟ ولكن هذا ليس مشكلا، ووجه الجواب هو أن يقال إن لفظ اليدان هنا لا يراد بها العدد أصلا حتى تدل على اثنين أو واحد أو عشرة، وإنما غاية ما يراد بها التعبير عن معنى من المعاني التي المعنى هذا لا يتحقق فيه العددية، اللي هو القدرة. فإذا كان اللفظ عبر به عن معنى وليس عن عدد، فليس محل حديثنا، وإنما محل حديثنا إذا عبر بلفظ التثنية عن عدد. فلفظ التثنية أو لفظ المثنى إذا عبر به عن عدد فلا يراد به إلا اثنين، فلا يراد به إلا اثنين، وقد يعبر به عن غير العدد، فهذا ليس داخلا في بحثنا. إذن أجبنا الآن على إشكالين يردان على القاعدة التي اعتمدنا عليهما في موطنين في شرح الواسطية. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني يتعلق بدلالة قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية ذكرنا الأسبوع الماضي أن يعني وجه دلالة أو وجه ذكرها في العقيدة الواسطية ليس ظاهرا، ولكن أشار بعض الإخوة، ما أدري من كان صاحبنا، أي واحد كان جالس هنا، ذكر أن الشيخ أنت أيوة ذكر أن الشيخ عبد الرحمن البراك ذكر أن الشيخ عبد الرحمن البراك يقول إن وجه الشاهد في قوله وأن تشركوا بالله، فيكون معنى هذه الآية مثل الآية التي قبلها، وهو قول الله عز وجل: وأن تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فتكون الآية من هذا الباب. ولكن هناك وجه آخر ذكره حبيبنا الشيخ عثمان القاضي، وهو في قوله تعالى، يقول: وجه الدلالة في قوله تعالى وأن تقولوا على الله، وجه الدلالة في وأن تقولوا على الله. أخونا عمل حركة في الموسوعة الشاملة، وضع هذه الآية في كلام ابن تيمية، في كتب ابن تيمية، فخرجت نتائج كثيرة. أكثر المواطن التي استدل بها ابن تيمية بهذه الآية على قضايا الأسماء والصفات هي أنه لا يصح لنا أن نتحدث في باب الأسماء والصفات إلا بعلم، فمن لم يكن لديه علم فإنه لا يجوز أن يتحدث في باب الأسماء والصفات، فيكون باب الأسماء والصفات توقيفي. على كل حال، هذان وجهاني في الاستدلال بهذه الآية، ولعلهما يظهر بهما وجه ذكر ابن تيمية رحمه الله لهذه الآية في صفة في العقيدة العقيدة الواسطية. هذا فيما يتعلق بالتنبيهين اللذين أردنا أن نستفتح بهما هذا اللقاء. الآن نعود إلى درسنا. نحن انتهينا في اللقاء الماضي من الفرع الأول المتعلق بصفة الاستواء، وهي الفرع الأول هو حقيقة العرش وما يتعلق به من مسائل. الليلة بإذن الله عز وجل ندخل في الفرع الثاني، وهو ضبط الاستواء على العرش، ضبط الاستواء على العرش. هذه الصفة من الصفات التي نجد فيها لكل الطوائف المختلفة في باب الأسماء والصفات قولا، فتجد لأهل السنة والجماعة قولا، بل يعني آثار كثيرة، وأيضا للمعطلة وللمؤولة والمؤولة بكل أطيافها، وللمشبهة وللمفوضة. وهي من المسائل التي كثر فيها كلام طوائف الأمة كثيرا جدا، حتى أن القرطبي ذكر في معنى آيات الاستواء 14 قولا. فلما وصل إلى آية الأعراف، وهي أول آية يذكر فيها الاستواء على العرش، قال: هذه مسألة الاستواء، هذه مسألة الاستواء، وللعلماء فيها كلام وإجراء، وقد بينا أقوال العلماء فيها في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وذكرنا فيه هناك 14 قولا. فذكر أن العلماء لهم فيها كلام كثير، وأيضا بلغت الأقوال إلى 14 قولا. قبل أن ندخل في حكاية الأقوال، دعونا أولا نحرر معنى الاستواء، معنى الاستواء في اللغة وفي استعمالات القرآن، حتى نحسن التعامل مع الأقوال القادمة. لفظ الاستواء يختلف معناه باختلاف تركيبه، لفظ الاستواء يختلف معناه باختلاف تركيبه، ولفظ الاستواء يرد على نحوين في اللغة وفي القرآن. لفظ الاستواء يرد على نحوين في اللغة وفي القرآن. النحو الأول أن يكون مطلقا، أن يكون مطلقا بمعنى أنه يتعدى إلى مفعوله بغير أداة أو بغير حرف تعدية، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. هنا استوى تعدى أو استعمل مطلقا بغير حرف تعدية. ومثلها قول الإمام: استووا واعتدلوا، فليس معدا بحرف من حروف التعدية. ولفظ الاستواء بهذا الإطلاق يعني الكمال والتمام، يعني الكمال والتمام. وقد يأتي بمعنى العلو. هذه القيد مهم، أنه لفظ الاستواء إذا استعمل بإطلاق يأتي بمعنى التمام والكمال، وقد يأتي بمعنى العلو، وقد يأتي بمعنى العلو. النحو الثاني أن يستعمل لفظ الاستواء مقيدا، أي معدا بأحد حروف التعدية. ولفظ الاستواء يعدى بأحد ثلاثة أحرف، لفظ الاستواء يعدى بأحد ثلاثة أحرف. الحرف الأول حرف إلى، كما في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، وقد ذكر هذا التركيب في القرآن مرتين. اختلف العلماء في معنى هذه الآية على أقوال. منهم من جعل هذه الآية بمعنى العلو، جعل الاستواء هنا بمعنى العلو والارتفاع، ومنهم من جعلها بمعنى القصد والعمد، أنه قصد إلى السماء وعمد إليها. وقد رجح هذا القول، أعني القول الثاني، ابن كثير والسعدي والشيخ العثيمين من المعاصرين. إذن التحديد المراد من هذه الآية فيه خلاف بين أئمة السلف، وليس المراد هنا أن نحرر القول في معنى الآية، وإنما المراد أن نذكر أن لفظ الاستواء إذا عدي بحرف إلى فقد يدل على العلو، وقد يدل على غير العلو، وهو القصد والعمد إلى الشيء. إذن لفظ الاستواء إذا عدي بإلى ليس نصا في الارتفاع والعلو، ليس نصا في الاستواء والعلو، وإنما هو محتمل. وقد ذكر الخليل بن أحمد أنه أتى أبا ربيعة الأعرابي وهو على سطح له، قال: فسلمنا عليه، قال: فرد علينا السلام وقال: استووا. قال الأعرابي: استووا. فبقينا متحيرين ولم ندري ما قال، فقال لنا أعرابي: إنه أمركم بالصعود إليه، إنه أمركم بالصعود إليه. قال الخليل بن أحمد: هو معنى قول الله تعالى: ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء. أين الشاهد في هذا النص؟ بالمناسبة أتتكم العناصر الدرس ولا ما أتتكم عناصر الدرس؟ طيب أين الشاهد في هذا النص؟ في قول في قول الخليل بن أحمد ولا في قول الأعراب استووا؟ نحن قلنا في الحالة أنه إذا عدي بإلى. طيب الشاهد في قول الخليل بن أحمد أن الخليل بن أحمد جعل لفظ الاستواء إذا عدي بإلى يدل على الاستواء، هو قول أيضا أبي جرير الطبري في تفسيره. ولكن هذا النقل الذي نقل شاهد على أمرين، هذا النقل الذي نقلته الآن شاهد على أمرين، شاهد على أن لفظ الاستواء إذا كان مطلقا قد يدل على العلو كما ذكرنا سابقا كما في قول هذا الأعراب استووا، وأيضا إذا عدي بإلى قد يكون بمعنى العلو كما في قول الخليل بن أحمد الحرف الثاني الذي يعد به حرف لفظ الاستواء حرف الواو، مثل أن يقال استوى الماء والخشب، استوى الماء والخشب، ومعناه المساواة، يعني تساوى الماء والخشب. وهذا الاستعمال لم يرد في القرآن، وإنما هو معروف في لغة العرب، لم يرد في القرآن وإنما هو معروف في لغة العرب. الحرف الثالث أن يعد بعلى، أن يعد بعلى، مثل قول الله تعالى لتستووا على ظهوره، وقوله تعالى واستوت على الجودي، والآيات التي وردت في الاستواء. فكل الآيات التي أخبر الله بها عن استوائه على العرش عبر فيها ب أو عدي لفظ الاستواء بعلى، عدي لفظ الاستواء بعلى. وهذه الصيغة لا يراد بها إلا معنى العلو والارتفاع، وهذه الصيغة نص في معنى العلو والارتفاع. الصيغة السابقة والتركيب السابقة قد تدل على العلو وقد لا تدل، وأما هذه الصيغة فلا تدل إلا على العلو والارتفاع. روى الدارقطني عن إسحاق الكاذي قال سمعت أبا العباس ثعلبا يقول في قوله تعالى استوى على العرش على، استوى يعني على، واستوى الوجه اتصل، واستوى القمر امتلأ، واستوى زيد وعمر تشابها، واستوى إلى السماء أقبل، هذا الذي تعرف، هذا الذي نعرف من كلام العرب. لا تلاحظون أن ثعلب ذكر عدد من التراكيب للفظة استوى، ونص على أن استوى إذا تعدى بعلى يدل على العلو، يدل على العلو، ولا شك أن ثعلب من أئمة اللغة. وقال داود بن علي كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال ما معنى قوله على العرش استوى؟ قال هو على عرشه كما أخبر. فقال يا أبا عبد الله إنما معناه استولى. فقال اسكت، لا يقال استوى على الشيء حتى يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استوى. إذن ابن الأعرابي وهو من أئمة اللغة أيضا نص على أن العرب لا تعرف استوى على إلا بمعنى العلو، إلا بمعنى العلو. فائدة هذه المقدمة التي ذكرناها في معنى الاستواء أننا إذا أردنا أن نناقش أي أحد من المخالفين في باب الاستواء ليس صحيحا أن نخوض معه في تراكيب الاستواء الأخرى، وإنما يجب أن نحصر الخلاف في استوى على، الاستواء المعدى بعلى، لأنه هو محل البحث، وهي التي تنص على الارتفاع والعلو، وهي التي لم يستعمل الله عز وجل التعبير في عن صفته إلا بها، تركيب استوى على. فليس صحيحا أن نخوض في مسائل أخرى قد تشكل أو قد تدخل الاحتمال في دلالة الاستواء. وهنا لابد أن ننبه تنبيهين. التنبيه الأول أن كثير من المتكلمين حين يأتون إلى تفسير قوله تعالى ثم استوى على العرش يقولون الاستواء محتمل لمعاني كثيرة، ثم يذكرون معاني كثيرة، ومن ذلك قول ابن العربي يقول ولفظ الاستواء، ابن العربي يقول ولفظ الاستواء محتمل 15 معنى في اللغة، فأيها تريدون وأيها ظاهرا منها. ابن العربي هنا وقع في مغالطة كبيرة، وهي أنه أوهم بأننا نعتمد على معنى استوى فقط. بحثنا ليس في معنى لفظة استوى، وإنما بحثنا في معنى لفظة استوى على، استوى على. فاستوى على ليس لها في القرآن في اللغة العربية 15 معنى، ليس لها إلا معنى واحد، ولكن ما الذي صنعه ابن العربي وغيره؟ أنهم ذهبوا إلى لفظة استوى فقط فذكروا له لها معاني. ونحن لا ننكر أن لفظة استوى قد تدل على معان كثيرة، ولكن هذا ليس محل بحثنا. محل بحثنا استوى على، واستوى على لا يدل في لغة العرب إلا على معنى واحد. إذن هذه الحكاية التي ذكرها ابن العربي مبنية على مغالطة ظاهرة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن بعض المؤولة إذا جاء إلى ذكر معاني الاستواء في القرآن لا يذكر العلو كما صنع ذلك ابن جماعة وغيره، يقول ومعنى الاستواء في القرآن متعدد، ثم يذكر 4 أو 5 معاني لا يذكر منها العلو البتة، وهذا غير صحيح. لو ذكر العلو ثم قال لا يراد بها العلو هنا لكان ذلك مستقيما من حيث الحكاية، ولكنه لا يذكر هذا المعنى البتة، وكأنه لا يوجد في لغة العرب ما يدل على ذلك، وكأن أئمة السلف لم يذكروا ذلك، مع أن أئمة السلف تواتر عنهم تفسير العلو بالاستواء في عشرات المواطن فكانت هذه الحكاية تدل على اختزال شديد وعدم تصوير للواقع كما هو. إذن هذه المقدمة الأولى فيما يتعلق بصفة الاستواء، وهي تحرير معنى لفظ استوى، وأننا في صفة الاستواء إنما نبحث في صيغة أو في تركيب مخصوص وهو استوى على، ولا نبحث في معاني الاستواء الأخرى. فمن أراد أن يناقش أو أراد أن ينقض شيئا ما فليركز نظره وحديثه على هذا التركيب استوى على. سنعرض الآن لمذهب أهل السنة والجماعة، ثم نستعرض المذاهب الأخرى في المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة. مذهب أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش بمعنى أنه فعل فعلا قام بذاته سبحانه متعلق بالعرش، بمعنى أنه فعل فعلا قائم بذاته سبحانه متعلق بالعرش دون غيره، وأخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن هذا الفعل كان بعد خلق السماوات والأرض، وأخبرنا الله عز وجل بأن فعله هذا الذي قام في ذاته كان بعد خلق السماوات والأرض. فعقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الاستواء لها 3 محددات. عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الاستواء لها 3 محددات. المحدد الأول أن الاستواء فعل يقوم بذات الله، فهو من جنس الأفعال التي تقوم بذات الله الأخرى مثل المجيء والإتيان والكلام والرحمة والغضب ونحو ذلك. إذن الاستواء فعل من جنس الأفعال التي تقوم بذات الله. المحدد الثاني أنه صفة خبرية، ولهذا قلنا في حكاية مذهب السنة والجماعة أخبرنا الله أنه صفة خبرية وليست صفة عقلية، يعني أننا لم نعلم بها إلا عن طريق الخبر، ولو لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه استوى لم نكن نعلم باستوائه. والمحدد الثالث أن استواء الله عز وجل كان بعد خلق السماوات والأرض، كان بعد خلق السماوات والأرض كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. هذا القيد الثالث يشكل عليه قول ابن عباس فيما صح عنه أنه قال إن الله عز وجل كان مستوى على العرش قبل السماوات والأرض، قبل خلق السماوات والأرض. فقد روى الآجري وابن بطة وغيرهما عن ابن عباس أنه قال إن الله استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذا الأثر صحيح إلى ابن عباس، وظاهره أن استواء الله عز وجل كان قبل أن يخلق شيئا من الكون وبالضرورة من السماوات والأرض. هذه حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الاستواء. هناك قضية لا بد من الوقوف معها، وهي تفسيرات أئمة السلف لمعنى الاستواء الإلهي. ذكر ابن القيم أن أئمة السلف فسروا الاستواء بأربعة معاني وعبروا عنها بأربعة تعبيرات. يقول ابن القيم فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، هي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو أربع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. إذن ابن القيم في هذا الموطن يذكر أن أئمة السلف عبروا عن صفة الاستواء بأربع تعبيرات أو فسروها بأربعة معاني، ولكن الظاهر بعد استقراء كلام أئمة السلف أنهم عبروا عن صفة الاستواء بأكثر من أربع تعبيرات، هم في الحقيقة عبروا عنها بستة ألفاظ، عبروا عنها بستة ألفاظ أو بست عبارات وليس بأربع. الأول العلو، قالوا استوى على العرش يعني على، وهذا التعبير روي عن مجاهد بن جبر، وقاله أبو العباس بن ثعلب، أبو العباس ثعلب وغيرهما. التعبير الثاني ارتفع، وهذا القول عبر به ابن عباس وأبو العالية والحسن البصري والخليل بن أحمد وغيرهم. التعبير الثالث صعد، وعبر بهذا التعبير أبو عبيدة القاسم بن سلام وأبو عبيدة معمر بن المثنى والفراء وغيرهم. والتعبير الرابع استقر، وممن عبر بهذا التعبير ابن عباس ومجاهد والكلبي وابن المبارك وابن قتيبة وابن عبد البر والقصاب وأبو الحسن الكرجي وغيرهم. وقد أبدى الذهبي تحفظا على لفظة استقر، فقال بعد أن ذكر قول الكلبي ومجاهد، قلت، الذهبي يقول، قلت لا يعجبني قوله استقر، لا يعجبني قوله استقر، بل أقول كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم. إذن الذهبي وهو من أئمة السلف ممن تحفظ على استعمال لفظة استقر. وهنا لا يحق لنا أن نتشدد في مثل هذه المواقف، أن نتشدد في مثل هذه المواقف، لأن الذهبي ليس لديه مشكلة في صفة العلو، عفوا في صفة الاستواء، وليس لديه أيضا مشكلة في معاني الاستواء التي ذكرها أئمة السلف، وإنما توقف في لفظ ظنه خطأ، فلا يحق لنا أن نشدد كما فعل بعض المعاصرين ويقول ربما هذه مادة كلامية دخلت على الذهبي أو غيره. الأمر ليس كذلك، وإنما هو اجتهاد إما انطلق فيه من جهة اللفظ أو من جهة اللغة أو من غيرها. اللفظ الخامس لفظ فوق، لفظ فوق، وهذا اللفظ ورد في عدد من الأحاديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما قضى الخلق كتب عنده كتابا فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، حديث متفق عليه. وهناك حديث أخرى كثيرة استعمل فيها لفظ فوق، ولكن على فرض عدم صحة تلك النصوص أو عدم دلالتها على استعمال كلمة فوق في التعبير عن الاستواء، فقد ورد استعمال لفظة فوق في التعبير عن الاستواء عن عدد من أئمة السلف، عن عدد من أئمة السلف، وممن استعمله عكرمة مولى بن عباس ومالك بن دينار والضحاك بن مزاحم وجرير بن عطية الخطفي وغيرهم. هذا اللفظ الخامس. اللفظ السادس الجلوس والقعود، قالوا استوى على العرش يعني قعد وجلس، وقد جاء استعمال هذا اللفظ في عدد من الأحاديث المرفوعة، ولكن على القول بعدم ثبوتها فقد جاء استعمال هذا اللفظ عن عدد من أئمة السلف، عن عدد من أئمة السلف، وممن روي عنه استعمال هذا اللفظ ابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وعكرمة مولى بن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وسفيان الثوري ووكيع والإمام أحمد والدارمي وغيرهم. إذن كثير من أئمة السلف استعملوا لفظ الجلوس والقعود، استعملوا لفظ الجلوس والقعود. من أراد أن يعرف أو يقف على مقالات أئمة السلف الذين ذكرنا أسماءهم فليقرأ كتاب العرش للإمام الذهبي، العرش للإمام الذهبي، فإنه من أجمع الكتب التي جمعت مقالات أئمة السلف في العرش والعلو. والذهبي له كتابان مطبوعان، الكتاب الأول العلو مطبوع في مجلدين، والكتاب الثاني العرش وهو مطبوع في مجلدين، وقد احتار فيه عدد من المعاصرين ما الفرق بين الكتابين، والحقيقة أن هناك فروقات كثيرة بين الكتابين، لا يغني أحدهما عن الآخر، لا يغني أحدهما عن الآخر، مع أن هناك أيضا اشتراك كبير جدا بين الكتابين، ويبدو أن أحدهما كان مسودا للآخر، يبدو أن كتاب العرش كان أسبق من كتاب العلو. وأنا هنا يعني أريد أن أحث على كتب الإمام الذهبي التي ألفها في باب الأسماء والصفات. والكتب المطبوعة للإمام الذهبي في باب الأسماء والصفات أربعة، كلها نفيسة، ويليتنا ندمن النظر فيها لأنه أحسن في جمعها وفي ترتيبها. الكتاب الأول كتاب العلو وهو في غاية الأهمية، والكتاب الثاني كتاب العرش، والكتاب الثالث كتاب صفة اليدين. صفة اليدين جمع آثار أئمة السلف في صفة اليدين فقط. والكتاب الرابع كتاب الأربعين في الصفات الإلهية، كتاب الأربعين في الصفات الإلهية، وكل الكتب مطبوعة. إدامة النظر في مثل كتب الإمام الذهبي ستزيد طالب علم العقيدة معرفة بآثار السلف في الصفات. هذا فيما يتعلق بمعنى الاستواء عند أئمة السلف. الآن ننتقل إلى المذهب الثاني وهو مذهب المؤولة. مذهب المؤولة، وإذا قلنا مذهب المؤولة فإن نقصد به المعطلة والملفقة، فإن نقصد به المعطلة والملفقة. فالمعطلة هم الذين انطلقوا من منطلق التعطيل، وأشهرهم الجهمية والمعتزلة والفلاسفة كما سبق معنا. وأما الملفقة فهم الذين لفقوا بين أصول تقتضي الإثبات وأصول تقتضي النفي، وأشهرهم ثلاث طوائف: الكلابية والأشعرية والماتوريدية. وهناك إطلاقات كثيرة نسمعها في دروس العقيدة وغيرها، من يساوي بين المعطلة وبين الأشعرية، فيقول أن الأشعرية معطلة، وهذا الوصف ليس دقيقا، وإن كانت الأشعرية معطلة ولكن ليس دقيقا، من جهة أن الأشعرية منطلقهم ليس منطلق تعطيلي وإنما هو منطلق تلفيقي كما سبق معنا. وأيضا هناك استعمال آخر وهو المساواة بين المعطلة وبين المؤولة، المساواة بين المعطلة وبين المؤولة. والصحيح أن المؤولة أو التأويل أوسع من التعطيل، التأويل أوسع من التعطيل، فيشمل المعطلة ويشمل الملفقة. حقيقة مذهب المؤولة في صفة الاستواء هو إنكار أن الله عز وجل استوى على العرش، وإنكار أن يكون قام بالله عز وجل فعل يسمى الاستواء. وهذه الصفة، صفة الاستواء، من الصفات التي اتفق فيها موقف المعطلة وموقف الملفقة، من الصفات التي اتفق فيها موقف المعطلة وموقف الملفقة. فقالوا إن الله عز وجل ليس مستويا على العرش بالمعنى الذي شرحناه عن أئمة السلف، وإنما لهم تأويلات أخرى، وأول العرش بالمعنى العلو الملك، وأول العلو وأول الاستواء بمعنى الاستيلاء. فقالوا إن معنى صفة الاستواء أي أن الله استولى على الملك، قالوا إن معنى صفة الاستواء أي أن الله استولى على الملك. وقد اعتمدوا في قولهم هذا على أربعة أصول أساسية، قد اعتمدوا على قولهم هذا في أربعة أصول أساسية. وأنا أرسلت إليكم النقول، كلام القاضي عبد الجبار وكلام ابن جماعة. أريد أن أقرأ عليكم الآن كلام القاضي عبد الجبار وكلام ابن جماعة، ونريد أن نستنتج الأصول من هذه الأقوال الموجودة، من هذه الأقوال الموجودة. يقول القاضي عبد الجبار: إذا كان الأمر كما ظننتم فيجب أن يكون تعالى محتاجا إلى مكان، كما ظننتم يعني أن الله مستوى على العرش بفعل يقوم بذاته، قال: فيجب أن يكون تعالى محتاجا إلى مكان، لأنه كان على الأرض ثم استوى إلى السماء وانتقل إليها، وهذا يوجب حاجته إلى المكان فيما لم يزل، وفي ذلك قدم الأجسام، وفي ذلك قدم الأجسام، بل يوجب أن يكون الله محدثا، لأن من جاز عليه الانتقال والمجيء والذهاب فلا بد أن يكون جسما مؤلفا، وما هذا حاله لا يخلو من الحوادث، وفي هذا إبطال الصانع أصلا فضلا عن أن يتكلم في صفاته. هذا كلام القاضي عبد الجبار، وهو من أئمة المعتزلة. ويقول ابن جماعة وهو من أئمة الأشاعرة، يقول: فقوله تعالى استوى يتعين فيه معنى الاستيلاء والقهر، لا القعود والاستقرار، إذ لو كان وجوده تعالى مكانيا أو زمانيا للزم قدم الزمان والمكان أو تقدمهما عليه، وكلاهما باطل، فقد صح في الحديث كان الله ولا شيء معه، وللزم حاجته إلى المكان، وهو تعالى الغني المطلق المستغني عما سواه، كان الله المستغني عما سواه، كان الله ولا زمان ولا مكان، وهو على ما عليه كان. ولزم كونه محدودا مقدرا، وكل محدود مقدر جسم، وكل جسم مركب محتاج إلى أجزائه، ويتقدس له الغنى المطلق، عفوا، ويتقدس من له الغنى المطلق عن الحاجة. ولأن مكان الاستقرار لو قدر حادث مخلوق، فكيف يحتاج إليه من أوجده بعد عدمه من القديم، وهو القديم الأزلي قبله. هذه نقلين قرر فيهما أئمة المؤولة من المعتزلة والأشاعرة الأصول التي اعتمدوا عليها في تأويل صفة الاستواء. من الذي ظهر له الأصول؟ أنا أزعم أنها أربعة. أيوة، الأصل الأول، يعني أنت نقصت شوي. أيوة، طيب، ويفضي إلى التجسيم، أربعة. طيب، أحد عنده رأي آخر؟ ها؟ التحيز، بس ما ذكروا هذا التحيز والحد. طيب، هذا الكلام أحسنت حبيب، أنا نفس اللي يعني قاربت الأصول الأربعة كثيرا. هذا الكلام الذي نقلته إليكم من خلال مجموع ما فيه من بعض الأصول مكررة، بخلال مجموع ما فيه نكتشف أن المؤول اعتمدوا في تأويل صفة العلو صفة الاستواء على أربعة أصول أساسية. سنعرض للأصول ثم نعرض لنقدها وبيان ما فيها من خلل. الأصل الأول أنه يلزم منه أن يكون الله محتاجا إلى مكان، أن يكون الله محتاجا إلى المكان وهو العرش، وهذا ينافي الربوبية لأن الاحتياج لا يمكن أن يوصف بها الإله. الأصل الثاني أنه يلزم أن تكون الأجسام قديمة، يلزم منه أن تكون الأجسام قديمة، لأن وجود الله قديم، ولو كان الله محتاجا لشيء من الأجسام لكان ذلك الجسم الذي احتاج الله إليه قديما. الأصل الثالث أنه يلزم أن يكون الله جسما مركبا، يلزم منه من صفة الاستواء أن يكون الله جسما مركبا. لماذا؟ لأن حقيقة الاستواء تتضمن النقلة والمجيء والذهاب، وهذه من صفات الأجسام المحدثة. وعبروا عن هذا الأصل بتعبير آخر سيأتي إن شاء الله معنا مناقشته، وهو أن قالوا إن الأمر لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون الله أكبر من العرش، أو مساوي للعرش، أو أصغر من العرش، وفي كل الأحوال يقتضي أن الله يكون جسما، لأنه يدخل فيه المقدار، وكل ما دخل فيه المقدار فهو جسم. فلما صح ذلك في اللغة تلك الأحوال دل على دخول المقدار في المستوي، والله عز وجل يتنزه عن المقدار، إذن يتنزه عن صفة الاستواء. والأصل الرابع أنه يلزم من ذلك أن يكون الله محمولا، يلزم من ذلك أن يكون الله محمولا، لأن الملائكة تحمل العرش والله فوق العرش، إذن الملائكة تحمل الله، والإله لا يمكن أن يكون محمولا، والإله لا يمكن أن يكون محمولا. هذه أربعة أصول اعتمد عليها أئمة المعطلة في تعطيل صفة الاستواء. وهناك أصول أخرى ذكرها الرازي في تفسيره وغيره، ولكن هذه الأصول التي اعتمدوا عليها غير صحيحة، هذه الأصول التي اعتمدوا عليها في صفة الاستواء غير صحيحة. دعونا نستعرضها أصلا ونبين ما فيها من خلل. الأصل الأول وهو أنه يلزم أن يكون الله محتاجا إلى المكان، وأن الله محتاج إلى العرش في استوائه. نقول أن ذلك غير لازم، لأنه إذا ثبت أن المكان مخلوق، فالمخلوق الاحتياج إليه ضروري من ضرورات وجوده، عفوا، المخلوق الاحتياج والافتقار فيه إلى الخالق ضرورة من ضرورات وجوده. فكل شيء ثبت أنه مخلوق فيستحيل أن يكون الخالق محتاجا إليه، لأنه أصلا في وجوده مفتقر إلى الخالق، فكيف يكون الخالق مفتقرا إلى من هو من وجوده مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى؟ وبناء عليه فالقول بأن الله إذا استوى على العرش يلزم أن يكون الله محتاجا إلى العرش كلام غير صحيح، لأن العرش في ذاته في وجوده هو محتاج إلى الله، فهو لم يوجد إلا بعد أن خلقه الله عز وجل وألبسه صفة في صفة الوجود. فهذا الأصل الذي اعتمدوا عليه غير صحيح ولا يمكن أن يكون مستقيما. والذي استطاع أن يخلق العرش من العدم يستطيع أن يستوي على العرش من غير أن يكون محتاجا إليه. الذي استطاع أن يخلق العرش من العدم أو استطاع أن يخلق المكان الوجودي من العدم يستطيع أن يستوي على العرش من غير أن يكون محتاجا، من غير أن يكون محتاجا إليه من باب أولى. الأصل الثاني قالوا إنه يلزم أن تكون الأجسام قديمة، لأن وجود الله قديم، ولو كان محتاج ولو كان الله عز وجل محتاجا لجسم لكان هذا الجسم قديم بقدم وجود الله. ولكن هذا الكلام غير صحيح، لأنه يقال لهم ماذا تقصدون بالمكان، ماذا تقصدون بالمكان؟ إن قصدوا بالمكان أمرا وجوديا، إن قصدوا بالمكان أمرا وجوديا فالله عز وجل ليس كائن في مكان وجودي، وإن قصدوا بالمكان هو أمر عدمي بمعنى المباينة، المباينة لكل المخلوقات والانفصال عنها، فهذا قد يكون قديما ولكنه ليس أمرا وجوديا مشكلا على قدم الله. الأمر المشكل على قدم الله أن يكون شيئا معه وجودي ومع ذلك يكون قديم، لكن الأمر ليس كذلك، ليس كذلك في صفة المكان وفي صفة الجهة وفي صفة العلو ونحو ذلك كما سيأتي معنا. الجهة والمكان يراد بها أحد معنيين، إما أن يراد بها أمور وجودية فالله عز وجل ليس في مكان وليس في جهة، وإما أن يراد بها أمور عدمية أي بعد انتهاء الكون، بعد انتهاء الكون كله، فإن سميت مكانا أو سميت جهة فلا بأس، ولكنها ليست أمور وجودية، ولكنها ليست أمور وجودية قديمة بقدم الله سبحانه وتعالى، وإنما هي عدم محف. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال إننا نحن لا نقول إن استواء الله عز وجل على العرش قديم، وإنما قلنا إن استواء الله على العرش فعل من الأفعال، والله عز وجل أخبرنا بأنه إنما استوى على العرش بعد خلق السماوات، بعد خلق السماوات والأرض، فلا يلزم من ذلك أن يكون العرش قديما، فلا يلزم من ذلك أن يكون العرش قديما لقدم استوائه، لأن نحن لا نقول إن استواء الله عز وجل قديم، وإنما غاية ما نقول أنه فعل فعله بعد خلق السماوات والأرض، ولا ندري عما زاد عن ذلك، ولا ندري عما زاد عن ذلك. الأصل الثالث أنهم قالوا إنه يلزم من الاستواء أن يكون الله جسما، لأن الاستواء يعني النقلة ويعني الحركة ويعني الذهاب والمجيء، لم يكن مستويا ثم استوى على وارتفع. وفي الحقيقة أن هذا الأصل هو الأصل الحقيقي الذي اعتمد عليه المؤولة، وهو الأصل الأساسي، وكل الأصول الأخرى إنما هي معضدات، وهذا هو المنطلق الذي انطلقوا منه في تأويل صفة الاستواء. وقد عبروا عن هذا الأصل كما ذكرت لكم بأن قالوا إن الله عز وجل إذا كان مستويا على العرش حقيقة لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يكون أكبر من العرش أو مساويا للعرش أو أقل من العرش، وفي كل الأحوال يقتضي أن يكون الله جسما، لأن هذه الثلاثة الأحوال هي مقادير والمقدار لا يكون إلا في الجسم. والاعتراض بهذا المعنى، الاعتراض بهذا المعنى قديم عند المعطلة، قديم عند المعطلة، فقد استدل به أو قد اعترض به بشر المريسي في زمن الإمام الدارمي، حيث يقول الإمام الدارمي فيما ينقله عن بشر المريسي، يقول: وأعجب من ذلك كله قياسك الله بمقياس العرش ومقداره ووزنه من أصغر من صغر أو كبر، وزعمت كالصبيان العميان إن كان الله أكبر من العرش أو أصغر منه أو مثله، فإن كان الله أصغر فقد صيرتم العرش أعظم من الله، وإن كان أكبر من العرش فقد ادعيتم فضلا على العرش وإن كان مثله فإنه إذا ضم فإنه إذا ضم إلى العرش السماوات والأرض كان العرش أكبر من الله. إذن يقول البشر المريسي على كل الأحوال أنتم تزعمون أن المخلوقات أكبر من الله، المخلوقات أكبر من الله، وقد أجاب عليه الإمام الدارمي في كتابه نقض قول البشر المريسي. وهذا الأصل يمكن الجواب عليه من وجوه، هذا الأصل يمكن الجواب عليه من وجوه. الوجه الأول أن يقال إنه لا شك عند كل مسلم أن الله عز وجل أعظم من كل مخلوق، وأن الله عز وجل أكبر من كل شيء. لا شك عند كل مسلم أن الله عز وجل أكبر من كل مخلوق وأعظم من كل مخلوق، ولا يوجد مخلوق يقارب الله سبحانه وتعالى، ولا تصح المقارنة أيضا، ولا يصح المقارنة بين الله عز وجل وبين المخلوقات. فالله عز وجل أكبر من العرش بلا منازع وبلا تردد، ونحن أهل السنة والجماعة نعتقد ذلك اعتقادا جازما. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال أن هذه الاحتمالات التي ذكرتموها إنما ترد على حقيقة استواء المخلوق، إنما ترد على حقيقة استواء المخلوق، فأنتم اعتقدتم أو شبهتم الله بالمخلوقات فأوردتم هذه الإرادات، وهذه الإرادات التي هي لوازم من لوازم استواء المخلوق اعتقدتم أنها لازمة في استواء الله عز وجل، ولا يصح هذا اللازم إلا إذا اعتقدنا أن الله مشابه للمخلوقات، والله عز وجل ليس مشابها للمخلوقات، وبناء عليه فاستواؤه ليس كاستواء المخلوقات، ونتيجة ذلك أن اللوازم التي تلزم عن استواء المخلوقات ليست لازمة لاستواء الله سبحانه وتعالى، ليست لازمة لاستواء الله سبحانه وتعالى. إذن هذه اللوازم التي ذكروها وهذه القسمة الثلاثية العقلية التي ذكروها لا يصح إيرادها على استواء الله، لأن حقيقة استواء الله ليست مثل حقيقة استواء المخلوقات. وقد نبه أئمة السلف على هذا المعنى كثيرا، نبه أئمة السلف على هذا المعنى كثيرا. يقول الإمام أحمد: استوى كما ذكر لا كما يخطر للبشر. لاحظوا كلام الإمام أحمد، يقول الله استوى كما ذكر سبحانه لا كما يخطر للبشر. ويقول الدارمي: أيها المريسي، لا يقال لله إنه على العرش كمخلوق على مخلوق، ولكن ملك كريم خالق غير مخلوق على عرش عظيم مخلوق. أيها المريسي، لا يقال لله إنه على العرش كمخلوق على مخلوق، ولكن ملك كريم خالق غير مخلوق على عرش عظيم مخلوق. كل هذه العبارات تدل على أن أئمة السلف كانوا مدركين تمام الإدراك على أن استواء الله عز وجل على عرشه مختلف في حقيقته عن استواء المخلوقات، وبناء عليه فاللوازم التي ترد على استواء المخلوقات لا يصح أن تورد البتة على استواء الله سبحانه وتعالى. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يقال: قولكم إن ذلك يقتضي الجسمية، يقال لهم: ماذا تقصدون بالجسمية؟ هل تقصدون بالجسمية الأجسام التي نعهدها في البشر؟ فإن ذلك ليس بلازم، لأنه إذا كان وجود الله عز وجل ليس من جنس وجود المخلوقات فكذلك صفاته ليست من صفات المخلوقات. وإن كنتم تقصدون بالجسمية ما تقوم به الصفات والصفات الاختيارية والمتجددة، فنعم نقول ذلك، ولكن لا نسميه جسما، نقر بالمعنى ولكن لا نسميه جسما، فتعبيركم بالجسمية موهم ويدخل الإشكال، ولا نسلم لكم بنفيه ولا بإثباته، وإنما نستفصل عن معناه، فنقول: ماذا تقصدون بالجسمية؟ الوجه الرابع، وهو وجه مهم، أن قولهم هذا أعني تأويل الصفات بناء على أنه تلزم عنه لوازم باطلة، التقسيم الثلاثي، قولهم هذا يلزم عنه أيضا لوازم باطلة لا يمكن أن ينفكوا عنها، قولهم هذا يلزم عنه لوازم باطلة لا يمكن أن ينفكوا عنها. ومن أهم تلك اللوازم لازمان: اللازم الأول أنه يمكن أن يقال بناء على قولهم إن السماوات والأرض لا تخلو إما أن تكون أكبر من الله أو مساوية لله أو أصغر منه. وأي جواب يقولونه على هذا اللازم أو هذا الإشكال هو جوابنا على صفة الاستواء. واضح هذا الإلزام يا جماعة؟ إنه هذا يلزمهم في أمور هم يقرون بها، هم يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض. إذن يرد الاحتمال العقلي الآن، وهو أن هذه السماوات والأرض التي خلقها الله إما أن تكون أكبر من الله أو مساوية لله أو أصغر منه. وأي جواب يجيبون به على هذا الإشكال هو جوابنا على صفة الاستواء. اللازم الثاني، وهذا اللازم ذكره الإمام الذهبي في آخر صفحة من كتاب العلوم، في آخر صفحة من كتاب العلوم، اللازم الثاني هو أن يقال إن خالق العالم لا يخلو إما أن يكون عرضا أو جسما. إن خالق العالم لا يخلو إما أن يكون عرضا أو جسما. نحن لا نعرف في الكون خالقا إلا أن يكون عرضا أو جسما، إلا أن يكون عرضا أو جسما. فيلزمكم أن تقولوا إن الله عرض أو جسم، لأننا لا نعرف إلا هذه الحقيقة أو هذه الثنائية. وأي جواب يجيبون به عن هذا اللازم هو جوابنا على صفة الاستواء. وأي جواب يجيبون به على هذا اللازم هو جوابنا على صفة الاستواء. إذن هذا الأصل الذي اعتمدوا عليه وهو الأصل الثالث غير صحيح، غير صحيحا وليس مستقيما البتة. الأصل الرابع هو أنه يلزم أن يكون الله محمولا، يلزم أن يكون الله محمولا. ووجه ذلك أن الملائكة تحمل العرش، تحمل العرش، والله عز وجل مستو فوق العرش. إذن الله محمولا من الملائكة. وهذا الوجه ذكره الرازي حيث يقول ويحمل عرش ربك، قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يقول لو كان الخالق في العرش لكان حامل العرش حاملا لمن في العرش، فيلزم احتياج الخالق إلى المخلوق، يعني الملائكة. واضح؟ هذا ذكره القاضي الرازي. ولكن هذا الأصل غير صحيح، هذا الأصل غير صحيح. ومسألة حمل الملائكة للعرش وهل هي تحمل من فوق العرش أم لا، اختلف فيها العلماء على قولين، اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول قالوا إن حملة العرش يحملون العرش ولا يحملون من فوقه، إن حملة العرش يحملون العرش ولا يحملون من فوقه. ووجه هذا القول قالوا إن من حمل السقف لا يجب أن يكون حاملا لما فوقه إلا أن يكون ما فوقه معتمدا على السقف، إلا أن يكون ما فوقه معتمدا على السقف، وإلا فالهواء والطير وغير ذلك مما فوق أي سقف لا يكون محمولا لما تحت، لما تحت السقف. وكذلك السماوات فوق الأرض، وليست الأرض حاملة للسماوات، وكل سماء فوقها سماء، وليست السماء اللي تحتها حاملة للسماء التي فوق. فمقتضى هذا القول أن الفوقية على المحمول لا يلزم منها أن يكون من هو فوق محمولا بحمل ذلك المحمول، وأمثلته في الطير والهواء أو في السماوات ظاهرة. إذن قالوا لا يلزمنا أن نقول إن السماء الملائكة حاملة لله سبحانه وتعالى. القول الثاني قالوا إن حملة العرش يحملون العرش ومن فوقه، قالوا نسلم أن حملة العرش يحملون العرش ومن فوقه. ووجه ذلك قالوا إن العرش وحملته إذا كانوا حاملين لله لا يلزم أن يكون الله محتاجا إليهم، فإن الله عز وجل هو الذي يخلقهم ويخلق قواهم وأفعالهم، فلا يحملونه إلا بقدرته سبحانه ومعونته، لا كما يفعلون شيئا من الأفعال. إذن فحملهم إياه، فحملهم للعرش ومن فوقه ليس بقدرتهم، وإنما بقدرة الله سبحانه وتعالى. والذي استطاع أن يحمل، أن يخلق العرش من العدم ويخلق حملته من العدم ويعطيهم القوة، يستطيع أن يجعلهم يحملون العرش ومن فوقه من غير أن يكون محتاجا، من غير أن يكون محتاجا إليهم، من غير أن يكون محتاجا إليهم. وأريد أن أنبه في مثل هذه المسائل أننا الدخول في مثل هذه المسائل ليس صحيحا، وليس هو الأولى وليس هو الأفضل، وإنما دخلنا فيها لأن المخالفين أثاروها. وإلا كما سبق معنا في دروس سابقة أن الدخول في تفاصيل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى ليس هو الأكمل، ولا يليق بالمسلم أن يدخل في تفاصيل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. وإنما أئمة السلف دخلوا في التفاصيل لأجل ما أثاره المخالفون من شبهات، فدخولهم لأجل الجواب على الشبهات وليس لأجل التوسع في العلم في مثل هذه المسائل، لأن الدخول في مثل هذه المسائل ينافي التعظيم، ينافي التعظيم وينافي الإجلال لله سبحانه وتعالى. هذه هي الأصول الأربع التي اعتمد عليها المؤولة في تأويل صفة الاستواء. بعد أن أولوا صفة الاستواء اعتمادا على هذه الأصول، ذهبوا إلى نصوص التي وردت في الاستواء فأولوها، ذهبوا إلى النصوص التي وردت في الاستواء فأولوها. وهنا قضية منهجية، وهي أنه ليس صحيحا أن نذهب إلى تأويلات المعطلة لنصوص الاستواء أو لغيرها من غير أن نحدد الأصول التي انطلقوا منها، من غير أن نحدد الأصول التي انطلقوا منها. لماذا؟ لأن تأويلاتهم تلك هي نتيجة لتلك الأصول، فلا يحق أن نشتغل بالنتيجة دون أن نحرر القول في الأصول، لا يصح أن نشتغل بالنتيجة دون أن نحرر القول في الأصول. وأما التأويلات التي ذكرها المؤولة في لنصوص الصفات أو نصوص الاستواء، فقد ذكروا تأويلات كثيرة، سنقف مع ثلاث تأويلات. التأويل الأول وهو أشهرها تأويل الاستواء بالاستيلاء، تأويل الاستواء بالاستيلاء. فقالوا معنى قول الله سبحانه وتعالى استوى على العرش يعني استولى على العرش، استولى على العرش، والعرش هنا يؤولونه بالملك أو يجعلونه على حقيقته، فيقولون إذا كان استولى على العرش وهو أعظم المخلوقات فاستيلاؤه على ما عدا من باب أولى. إذن الاستواء بمعنى الاستيلاء وليس بمعنى العلو والارتفاع. وعضدوا تأويلهم هذا بمعضدين، عضدوا تأويلهم هذا بمعضدين. المعضد الأول قالوا إن استعمال الاستواء بالاستيلاء معروف في لغة العرب، ومن ذلك قول الأخطل قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، ومنه قول الشاعر أيضا فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكاسري. قالوا استعملوا لفظ الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، إذن هو معروف في لغة العرب فنحمله على هو ما هو معروف في لغة العرب. المعضد الثاني قالوا إن ذلك مروي عن ابن عباس، قالوا إن ذلك مروي عن ابن عباس، فقد جاء عن ابن عباس أنه قال في قوله الرحمن على العرش استوى، قال استولى على جميع بريته، استولى على جميع بريته. قالوا فابن عباس فسر الاستواء بالاستيلاء. ولكن هذا التأويل الذي هو أشهر تأويلاتهم غير صحيح، غير صحيح، وهناك أوجه كثيرة تدل على خطأه. الوجه الأول أن يقال إن البحث ليس في معنى استوى وإنما في استوى على، أن يقال إن البحث ليس في معنى استوى وإنما هو في استوى على، على هذا التركيب بخصوصه. واستوى على لا يدل في لغة العربي إلا على العلو، كما قرر ذلك علماء العربية، كما قرر ذلك علماء العربية. وبناء عليه فتفسير استوى على بالاستيلاء مخالف لما هو معروف في لغة العرب. وأما الأشعار التي استدلوا بها وقد استخدم فيها استوى على فهي لا يصح الاعتماد عليها. أما قول الأخطل فهو غير ثابت عنه، ليس موجودا في ديوانه، هذا البيت غير موجود في ديوانه. وعلى القول بأنه موجود فإن هذا منقول بالآحاد، والآحاد لا يعتمد عليها في اللغة في العقيدة عندهم، والآحاد لا يعتمد عليها في العقيدة عندهم، فقد خالفوا أصلهم الذي يعتمدونه. وأما البيت الثاني فلما علونا واستوينا عليهم، فهذا البيت لا يعرف قائله، فقد يكون من المتأخرين فلا يكون حجة، فلا يكون حجة. وعلى القول بأن بعض الشعراء استخدم استوى على بمعنى الاستيلاء فإن ذلك ليس قادحا في الأصل، ليس قادحا في الأصل الغالب، يبقى معنى الأصل الغالب الذي توارد على تقريره أئمة الصحابة والسلف، توارد على تقريره أئمة الصحابة والسلف. فنحن لدينا الأصل الغالب ولدينا تفسيرات أئمة السلف، ولدينا تفسيرات أئمة السلف. وأما قول ابن عباس فهو قول ضعيف مسلسل بالضعفاء والمجاهيل، فهو قول ضعيف مسلسل بالضعفاء والمجاهيل، ولم يذكره أشهر الأئمة الذين نقلوا قوله. ثم إن هذا القول مخالف للقول الأشهر المروي عن ابن عباس الذي فسر فيه الاستواء بالعلو وبالفوقية، فسر فيه الاستواء فسر فيه الاستواء بالعلو والفوقية. وعلى فرض صحته فإنه لا يصح لنا أن نعتمد على قول واحد لابن مروي عن ابن عباس ونترك الأقوال الأخرى التي نقلت عنه، وإنما يجب علينا أن نجمع بين مدلولاتها، أن نجمع بين مدلولاتها. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال إن إن إن إن تفسير الاستواء بالاستيلاء على فرض وجوده في اللغة فهو مخالف لما هو متواتر عن أئمة السلف. وصفة الاستواء من أكثر الصفات التي رويت فيها عن السلف مقالات، من أكثر الصفات التي رويت عن السلف فيها المقالات كما سبق معنا التنبيه عليه، فقد توسعوا كثيرا في تفسير صفة الاستواء وكلها متواردة على تفسير الاستواء بالعلو والفوقية والمعاني الستة التي ذكرناها. فلو كان فعلا لفظ الاستواء استوى على يستخدم بمعنى الاستيلاء فإنه لا يصح لنا أن نفسره بذلك. لماذا؟ لأننا سنكون مخالفين لجماهير أئمة السلف. ثم يقال الوجه الثالث إن تفسير الاستواء بالاستيلاء يلزم عنه لوازم باطلة. ومن أول اللوازم التي تلزم أنه يثبت معنى المغالبة لله سبحانه وتعالى، لأن الاستيلاء لا يكون إلا بعد المغالبة. وقد أشار إلى هذا المعنى ابن الأعرابي الذي نقلنا كلامه في أول الدرس. والله سبحانه وتعالى لا مغالب له حتى يقال إنه استولى على الشيء بعد أن لم يكن مستوليا عليه. والأمر الثاني هو أن يقال إن الله سبحانه وتعالى قاهر وغالب على كل المخلوقات، إن الله قاهر وغالب على كل المخلوقات، فقهره سبحانه وغلبته لها ليس لها وقت. والله أخبرنا أن استواءه على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض، كان بعد خلق السماوات والأرض. فلو فسرناه بالاستيلاء أو بالقهر لكان معنى ذلك أن الله لم يكن مستوليا على العرش ثم استولى عليه، وهذا مناف لكمال قهره سبحانه وكمال غلبته لكل المخلوقات. فإن قيل إن استعمال ثم إنما كان للتأخر الذكري الإخباري وليس للتأخر الوقوعي، إن قيل إن استعمال ثم في آيات الاستواء إنما هو تأخر إخباري ذكري وليس تأخرا وقوعيا، ومعنى هذا أن الله عز وجل إنما عبر بثم لأنه أخر الاستواء على العرش في الإخبار وليس في الوقوع، فهو مستو على العرش قبل خلق السماوات والأرض. وهذا المعنى ذكره أبو عبد الله القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، حيث يقول قوله ثم استوى ثم لترتيب الإخبار لا لترتيب الأمر في نفسه، ثم لترتيب الإخبار لا لترتيب الأمر لا لترتيب الأمر في نفسه. معنى هذا الكلام أنه يقول إنها لا تقتضي أن الله عز وجل استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، وإنما غاية ما تقتضي أنه أخبرنا باستوائه على عرش بعد أن أخبرنا بخلق السماوات والأرض. واضح؟ وبناء عليه فهذا الوجه الذي ذكرتموه غير صحيح. وهذا الاعتراض مع ظرافته وعدم انتشاره بين المعطلة ليس صحيحا. لماذا؟ لأنه مخالف لما عليه أئمة السلف المتقدمين، ثم يقال إنه على التسليم بذلك لا يرفع الإشكال عن المؤولة، لأن الإشكال في صفة الاستواء إنما جاء في التعبير عنها بالفعل اللي هو استوى، وليس في التعبير عنها بثم. أن الإشكال في صفة الاستواء إنما أشكال عندهم وليس عندنا عند المؤولة، إنما جاء من جهة التعبير عن صفة الاستواء بالفعل الذي هو استوى، وليس من جهة التعبير عنها بثم التي تقتضي التراخي. والتأكيد هذين الوجهين أن يقال إننا نحن متبعون ولسنا مبتدعين فنحن رأينا أئمة السلف تواردوا على تعامل مع صفة الاستواء بأنها كانت بعد خلق السماوات والأرض، فقلنا بذلك، فمن كان يعترض بذلك فعليه أن يجيب على أقوال أئمة السلف. والملاحظ أن المتأخرين من المعطلة والمؤولة يعرضون تمام الإعراض عن الجواب عن أئمة السلف المشكلة على أقوالهم، يعرضون تمام الإعراض عن الجواب عن أئمة السلف أقوال أئمة السلف المخالفة أو المعارضة لأقوالهم، وهذا خلل منهجي ظاهر في مؤلفاتهم. لا يستقيم لهم قول في صفة الاستواء أو في غيرها من الصفات التي تحدث فيها أئمة السلف حتى يجيبوا عن أقوال أئمة السلف، وأما ما ينسبونه إليهم من تفويض أو غيره فهذا غير صحيح كما سيأتي التنبيه عليه. هذا التأويل الأول، وهو تأويل الاستواء بالاستيلاء. التأويل الثاني الموجود عند المؤولة، قالوا معنى الاستواء أي الإقبال على الشيء، الإقبال على الشيء، وقد حكاه القاضي عبد الجبار عن أبي علي الجبائي، وهذا القول غير صحيح، لأن النصوص أخبرت أن خلق العرش كان قبل خلق السماوات والأرض، أن خلق العرش كان قبل خلق السماوات والأرض، وأن الاستواء غير الخلق، فالاستواء متأخر عن الخلق. ثم أن هذا التفسير مخالف لما هو معروف في لغة العرب وفيما هو منقول بالتواتر عن أئمة السلف رحمهم الله. التأويل الثالث، قالوا إن الاستواء على العرش فعل يفعله الله في العرش وليس معنى وفعلا يقوم بذات الله، أن الاستواء فعل ولكنه فعل يفعله الله في العرش وليس فعلا ومعنى يقوم بذات الله سبحانه وتعالى. وهذا القول هو المنقول عن أبي الحسن الأشعري وابن كلاب، وقد نقله ابن عطية عن سفيان الثوري، وقد نقله ابن عطية عن سفيان الثوري، ولكن هذا القول خطأ، لأن الله عز وجل لا يوصف بما خلقه في غيره وإنما يوصف بما قام في ذاته. هذا القول خطأ، لأن الله عز وجل لا يوصف بما خلقه في غيره وإنما يوصف بما قام في ذاته. فإذا كان الاستواء فعل فعله الله في العرش فهو لا يصح أن يوصف الله به، ومع ذلك فقد توارد أئمة السلف على وصف الله بصفة العرش، وهذا هو ظاهر نصوص الكتاب والسنة، أن الاستواء على العرش صفة لله وليس فعلا فعله الله في غيره. هذا فيما يتعلق بمذهب المعطلة والمؤولة لصفة الاستواء. المذهب الثاني المخالف لمذهب أهل السنة والجماعة مذهب المفوضة، قال المفوضة في صفة الاستواء، نقول إن الله استوى على العرش ولكن لا ندري ما معناه ولا نحدد له معنى، نقتصر فقط على اللفظ الذي ورد في القرآن استوى على العرش، بل قالوا إنه لا يصح لنا أن نغير اللفظ، فلا نقول الله مستوى على العرش ولا نقول الله فوق العرش ولا نقول الله على العرش، وإنما نلتزم باللفظ الذي ورد في النصوص فقط بالتركيب نفسه، فنقول استوى على العرش من غير أن نعرف المعنى ولا ندرك له معنى. وهذا القول توارد الملفقة على نسبته إلى أئمة السلف، فأئمة الملفقة دائما في كل لفظة في كل موطن يتعرضون فيه لصفة الاستواء يقولون وذهب أئمة السلف إلى التفويض في الاستواء، وقرره الرازي في بعض كتبه، اختاره الرازي في بعض كتبه، مع أن الرازي من أئمة الملفقة بل وأحيانا من المعطلة، في بعض المواطن اختار التفويض في صفة الاستواء، يقول في أحد المواطن في تفسيره، يقول لا يمكن حمل قوله ثم استوى على العرش على الجلوس والاستقرار وشغل المكان والحيز، وعند هذا حصل للعلماء الراسخين مذهبان، يقول الرازي وعند هذا الإشكال حصل للعلماء الراسخين مذهبان، الأول أن نقطع بكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة ولا نخوض في تأويل الآية على التفصيل، بل نفوض علمها إلى الله وهو الذي قررناه في تفسير قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. قال وهذا المذهب هو الذي نختاره ونقول به ونعتمد عليه، وهذا هو المذهب الذي نختاره ونقول به ونعتمد عليه، ولكن هذا القول خطأ، بل هو ظاهر الغلط جدا، بل هو ظاهر الغلط جدا. وقد أثبتنا في الدرس الرابع عشر بطلان نسبة مذهب التفويض إلى السلف بسبعة عشر دليلا. أثبتنا في الدرس الرابع عشر بطلان نسبة مذهب نسبة التفويض إلى السلف بسبعة عشر دليلا، كلها تدل على بطلان أن يكون السلف مفوضة. وأيضا أثبت في بحث مستقل بطلان نسبة التفويض إلى السلف صفة الاستواء بخصوصها بأربعة أدلة، بأربعة أدلة، والبحث منشور بعنوان أغلوطة التفويض، أغلوطة التفويض في صفة الاستواء. ولعل الليلة بإذن الله عز وجل أو غدا أنشر رابط البحث في قناة الدرس. في هذا البحث أثبت بأربعة أدلة بأن السلف يستحيل أن يكون مفوضة في صفة الاستواء، وبناء عليه فنسبة هذا المذهب إلى أئمة السلف غلط، غلط ظاهر. المذهب الرابع مذهب المشبهة، المذهب الرابع مذهب المشبهة. سبق معنا أن تراث المشبهة مفقود، تراث المشبهة مفقود، فنحن في الحقيقة نعتمد على ما نقله عنهم غيرهم، ولم نقف على كلامهم، ولهذا فنحن لا نجزم بأنهم قالوا هذا الكلام، وإنما نتعامل معه على أنه قد قيل، على فرض أنه قد قيل. وقد نقلت مقالات كثيرة عن المشبهة في خصوص صفة الاستواء، ومن ذلك قول بعض الكرامية إن الله استوى على بعض أجزاء العرش وليس على كل العرش، هذا قاله بعض الكرامية، والكرامية من أئمة المشبهة، بل هي الطائفة الأشهر في المشبهة. وصرح بعضهم بأن الله مماس للعرش أو أنه ملأ العرش، وبعضهم قال إن العرش حوى الله، ونحو ذلك من العبارات التي فيها دخول في تفاصيل الكيفية، في تفاصيل الكيفية. ومذهب المشبهة في صفة الاستواء وغيرها قد أثبتنا بطلانه وبطلان الأصول التي اعتمدوا عليها في الدرس الذي خصصناه للمشبهة، ولكن في خصوص صفة الاستواء هو أن يقال إن صفة الاستواء صفة خبرية محضة، إن صفة الاستواء صفة خبرية محضة باتفاق كل الطوائف، وبناء عليه لا يصح لنا أن نحدد أي شيء فيها إلا بناء على الخبر، فأي تفصيل ذكروه من التفصيلات التي ذكرناها هنا أو غيرها نطالبهم بالدليل، نطالبهم بالدليل الذي يثبتها، ولم يذكروا دليلا، وإنما هي اعتمادات على مجرد استنباطات العقل وانطلاق من لوازم الاستواء، استواء المخلوقات، وانطلاق من لوازم استواء المخلوقات، ولا شك أن ذلك خلل منهجي ظاهر. قبل أن ننتهي من الفرع الثاني في صفة الاستواء، لابد أن ننبه على أن هناك حديث روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء فيه إن عرشه أو كرسيه وسع السماوات والأرض، وأنه يجلس عليه فما يفضل منه قدر أربعة أصابع، فما يفضل منه قدر أربعة أصابع، أو في رواية أخرى فما يفضل منه إلا قدر أربعة أصابع، وإنه يئط أطيط الرحل الجديد براكبه. وهذا الحديث أحد الروايات التي جاءت في قضية أطيط العرش كما سبق معنا، وهي فيها روايات يعني فيها خلاف شديد بين أئمة السلف في تصحيحها وتضعيفها. وقد فهم، وهذا هو المراد، وقد فهم بعض العلماء كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني، وكلاهما من أئمة المذهب الحنبلي، أن هناك قدر أربعة أصابع من العرش الله ليس مستويا عليها، بناء على هذا التركيب، ونقله عنهما ابن تيمية رحمه الله. وقد ضعف ابن تيمية قولهما، وضعف أيضا الرواية هذه، وبين بوجوه عديدة خطأ هذا الاعتقاد، خطأ هذا الاعتقاد، وكلامه مفصل في المجلد السادس عشر من الفتاوى في صفحة 335. وإنما نبهت هذا التنبيه لأن بعض الرافضة نسب إلى ابن تيمية أنه يقول إن العرش يفضل عن الله بأربعة أصابع، والحقيقة أن قول ابن تيمية على النقيض من ذلك تماما، على النقيض من ذلك تماما، وقد قرر ذلك في هذا الموطن من كتبه، وهناك مواطن أخرى. هذا فيما يتعلق بالفرع الثاني من صفة الاستواء على العرش، وهي طبيعة الاستواء على العرش، ضبط الاستواء على العرش. الفرع الثالث وبه نختم الدرس، فروع متعلقة بالاستواء على العرش، فروع متعلقة بالاستواء على العرش، وهناك فروع كثيرة سنقتصر على ثلاثة فروع. الفرع الأول مسألة إقعاد الله سبحانه وتعالى للنبي على العرش، مسألة إقعاد الله سبحانه وتعالى للنبي على العرش. قبل أن ندخل في هذه القضية لا بد من التنبيه على أن كل حديث مرفوع روي في قضية العرش فهو موضوع. كل حديث مرفوع روي في حديث في قضية إقعاد على العرش، إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، فهو موضوع حكم عليه بالوضع ابن تيمية والذهبي وغيرهما. وكذلك روي عن ابن عباس أنه فسر المقام المحمود بالإقعاد على العرش، وهو أثر ضعيف جدا، بل قال عنه الذهبي أثر ساقط. إذن لم يصح عن الصحابة شيء في الإقعاد على العرش. وأول من نقلت عنه هذه القضية مجاهد بن جبر مجاهد بن جبر حين فسر المقام المحمود فقال يجلسه أو يقعده على العرش. وهذا الأثر عن مجاهد صحيح الإسناد إليه. وقد توارد عدد كبير من أئمة السلف على الإقرار بذلك، على الإقرار بهذا التفسير. وقد ألف الإمام المروزي أحد أشهر تلاميذ الإمام أحمد في هذه المسألة كتابا، جمع فيه أقوال العلماء الذين يوافقون مجاهد، واستفتاهم في عصره وجمع قدرا كبيرا جدا. هذا الكتاب لم يطبع، ولا أدري هل هو مفقود أو مخطوط، ولكن الإمام الذهبي في كتابه العرش والعلو ذكر لنا عددا من العلماء الذين استفتاهم المروزي ووافقوا مجاهد، وذكر عددا كبيرا من العلماء لمن أراد أن يعرف أسماء أولئك العلماء. ولكن هنا إشكال بناء على توارد العلماء، بل كان بعض أئمة السلف شديد يقول لا ينكر الإقعاد إلا جهمي، كما قال ذلك عبد الله بن الإمام أحمد، لا ينكر الإقعاد إلا جهمي. هنا يرد الإشكال، وهو كيف تقبلون ذلك وهو مخالف للنصوص الصريحة التي فسرت المقام المحمود بالشفاعة. تفسير المقام المحمود الذي ورد في سورة الإسراء بالشفاعة وردت فيه نصوص صريحة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول جماهير الصحابة وأئمة التابعين، فكيف تقبلون ذلك؟ هذا لا شك أنه إشكال لابد من الجواب عليه، وعنه جوابان. الجواب الأول هو أن يقال إن هناك فرق بين تفسير المقام المحمود بالإقعاد على العرش وبين الإقرار بأصل الإقعاد على العرش، سواء كان هو المقام المحمود أو غيره. أعيد هذا الجواب، أن يقال هناك فرق بين تفسير الإقعاد بين تفسير المقام المحمود بالإقعاد على العرش وبين الإقرار بأصل الإقعاد على العرش، سواء كان تفسيرا للمقام المحمود أو لم يكن كذلك فالذي جاء عن مجاهد هو تفسير المقام المحمود بالاستواء على العرش، ولا شك أن ذلك غير صحيح لأنه مخالف للنصوص. ولكن كثير من مقالات أئمة السلف التي جاءت في الإقعاد على العرش لم تأتي في تفسيره في مقام تفسير المقام المحمود، وإنما في مقام مطلق. فكأنهم يقولون إن الإقعاد على العرش ثابت بغض النظر عن كونه تفسيرا للمقام المحمود. واضح هذا الوجه؟ وبناء عليه فلا تعارض، لأن عدد من أئمة السلف، لأن بعض أئمة السلف صرح بأنه هو المقام المحمود، وإنما عدد من أئمة السلف أطلقوا القول ولم يقولوا إن الإقعاد هو الاستواء، إنه هو المقام المحمود. ها؟ لا، ما في من الصحابة من من من من بعد مجاهد بن جبر، ليس من لا يوجد أحد من الصحابة. طيب، وهذا هو ظاهر صنيع ابن جرير الطبري، فإنه بعد أن رجح تفسير المقام المحمود بأنه الشفاعة وقال هو الذي دلت عليه النصوص وهو الذي عليه الصحابة، قال وإن كان هذا هو الصحيح من القول في تأويل قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، فإنما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع صحته، لا من جهة خبر ولا نظر، وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا التابعين بأحالة ذلك. يقول إذن لا، هذه القضية ليست مدفوعة، وإنما هي مقبولة ويمكن أن نحملها على كونها قضية مطلقة وليست تفسيرا للمقام المحمود. وكلام ابن جرير الطبري يدل على الوجه الثاني أيضا، وهو أنه لا تعارض بين تفسير المقام المحمود بالشفاعة وبين تفسيره بالإقعاد على العرش، لا تعارض، لأنه يمكن أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويقعد العرش فيكون مجموع الأمرين هو المقام المحمود فإن قيل إن في ذلك مناقضة لمذهب أهل السنة والجماعة في باب الصفات، لأن باب الصفات باب توقيفي، وأنتم الآن اعتمدتم على قول مجاهد بن جبر، ومن جاهد بن جبر ليس حجة، فكيف تجيبون؟ ما رأيكم؟ من باب الرد ننكر الإقعاد، أئمة السلف تواردوا على ذلك، بس على قولك لا نسلم ولا تفسد علينا الوصول. طيب، الصحيح أن السؤال غلط، السؤال غلط، أنتم توردتم في السؤال. السؤال غلط، ليش؟ لأن قضية الإقعاد ليست من الصفات، قضية الإقعاد إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم ليست من الصفات، وبناء عليه فالسؤال غلط، السؤال غلط. فإذا سلمنا للسؤال الغلط لن نصل إلى جواب صحيح، وبناء عليه نقول إن هذا السؤال غير صحيح. لماذا؟ لأن قضية الإقعاد ليست من قضية الصفات الإلهية التي قلنا إنها باب توقيفي، الفرع الثاني من فروع صفة الاستواء الموقف من قضية مماسة الله للعرش، هل الله عز وجل يمس العرش أم لا؟ والمراد بالمماسة الملامسة والملاصقة باليد ونحوها، المراد بالمماسة هنا الملامسة باليد والملاصقة باليد ونحوها من الصفات. وثبوت هذا المعنى في حق الله سبحانه وتعالى لبعض المخلوقات ثابت، فإن الله عز وجل خلق آدم بيديه، ومسح على ظهره بيديه، وكتب التوراة بيديه، وكتب الكتاب الذي عنده فوق العرش بيديه. ولذلك يقول ابن تيمية: لا جرم جاءت الأحاديث بثبوت المماسة كما دل على ذلك القرآن وقاله أئمة السلف، وهو نظير الرؤية، وهو متعلق بمسألة العرش وخلق آدم ونحو ذلك من الصفات. إذن أصل المماسة لبعض المخلوقات ثابت في حق الله عز وجل، بل قد عبر عدد من أئمة السلف بلفظ المماسة والمسح واللمس في صفة اليدين، وقد ذكرت ذلك في مقال كيف تعامل أئمة السلف مع صفة اليدين، وذكرت أقوالهم، وقد نقلها الذهبي رحمه الله في كتابه صفة اليدين، ولعلي إن شاء الله أيضا أنقل رابط هذا المقال في القناة. إذن ثبوت صفة المسح أو قضية المسح واللمس في حق الله عز وجل لبعض المخلوقات ثابت لا إشكال فيه، ولكن يبقى البحث: هل استواء الله عز وجل على العرش بمماسة أم لا؟ هذه القضية اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. هذه القضية أعني خصوص الاستواء فقط، وليست كل مسألة تتعلق بالمماسة، خصوص المماسة العرش اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول من يثبتها ويقول إن استواء الله عز وجل على العرش بمماسة، والقول الثاني من ينفيها ويقول إن استواء الله عز وجل على العرش بغير مماسة، والقول الثالث من يتوقف في هذا المسألة ويقول لا أثبت المماسة ولا أنفيها. ولكن السؤال، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، ولكن لماذا؟ أحسنت. قال بعض المعاصرين إننا لا نثبت المماسة ولا ننفيها لأن لفظ المماسة لفظ مجمل، لأن لفظ المماسة لفظ مجمل. قال: والقاعدة في التعامل مع الألفاظ المجملة أننا لا ننفي ولا نثبت إلا بعد الاستفصال، ولكن هذا غير صحيح، هذا البناء غير صحيح. والصحيح أننا لا نثبت المماسة ولا ننفيها لأنها لم ترد في النصوص، وليس لأنها لفظا، وليس لأنها لفظ مجمل. أعيد هذا البناء، نحن لا نثبت المماسة ولا ننكرها لا لأنها مجملة، وإنما لأنها لم ترد في النصوص، وبناء عليه نتوقف في هذه القضية. هنا تنبيه لا بد من الإشارة إليه، وهو أن المماسة قد تطلق في كلام السلف بإطلاقين، إما أن تطلق ويراد بها مماسة كل المخلوقات، وإما أن تطلق ويراد بها مماسة بعض المخلوقات. فإذا أطلقت في كلام السلف ويراد بها مماسة كل المخلوقات، فالعادة أنها تطلق على جهة النفي، فيقولون الله عز وجل ليس مماس للمخلوقات، ويقصدون بذلك أنه مباين للمخلوقات، أنه مباين للمخلوقات وليس مماسا لها أو محايثا لها أو داخلا فيها. فأئمة السلف يطلقون المماسة على جهة النفي، ولكن في المماسة العامة وليست المماسة الخاصة. وقد نبه على ذلك ابن تيمية في عدد من المواطن، كما في بيان كما في كتابه بيان تلبيس الجهمية وغيره. فلا بد أن نفرق بين المماسة العامة والمماسة الخاصة لبعض المخلوقات. الفرع الثالث والأخير، الموقف من إثبات الحد لله سبحانه وتعالى، إثبات الحد لله سبحانه وتعالى. وهذا هذه القضية التي هي الحد إثباتا ونفيا، عادة ما تذكر مع صفة الاستواء، عادة ما تذكر مع صفة الاستواء. وقضية الحد تنوعت مواقف أئمة السلف فيها، تنوعت مواقف أئمة السلف فيها، لاحظوا قلت تنوعت ولم أقل اختلفت، تنوعت مواقف أئمة السلف فيها. فبعض أئمة السلف يطلقها كما قال ابن المبارك: الرب تبارك وتعالى على السماء السابعة على العرش، قيل له بحد؟ قال نعم، هو على العرش بحد، وهو صحيح، أثر صحيح عن ابن المبارك. وبعض أئمة السلف أنكر إطلاق العرش على الله، ومن ذلك قول الإمام أحمد: الله عز وجل على عرشه ليس له حد، ليس له حد، والله أعلم بحده. وهناك آثار كثيرة فيها هذا المعنى، وهو نفي الحد عن الله سبحانه وتعالى. فهل هذا تعارض أم تنوع؟ هل هذا تعارض؟ يعني هل السلف مختلفون في قضية الحد على قولين، منهم من يثبت ومنهم من ينفي، أم متنوعون؟ الصحيح أنه لا خلاف بين أئمة السلف في قضية الحد، أنه لا خلاف بين أئمة السلف في قضية الحد، وإنما تنوعت إطلاقاتهم باعتبار تنوع الاعتبارات التي راعوها في الإطلاق، إنما تنوعت إطلاقاتهم باعتبار الاعتبارات التي راعوها في الإطلاق. فإن الحد قد يراد به حقيقة الشيء التي هو عليها، وقد يراد به العلم بتلك الحقيقة. الحد قد يراد به حقيقة الشيء التي هو عليها، وقد يراد به العلم بتلك الحقيقة. فمن أثبت الحد لله سبحانه وتعالى من أئمة السلف، فإنه أراد أن لله عز وجل حقيقة مباينة للمخلوقات. من أثبت الحد فقال إن لله عز وجل حد، أو أن لصفاته حد، فإنه يقصد أن له حقيقة، أن لله سبحانه وتعالى حقيقة يباين بها المخلوقات، يباين بها المخلوقات. ومن نفى الحد من أئمة السلف قصد العلم بحقيقة صفات الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له حقيقة وكيفية، ولكن لا يمكن للسلف أن يحدوها، أي عفوا لا يمكن للبشر أن يحدوها، أي لا يمكن أن يعلموا بها، لا يمكن أن يعلموا بها. ويدل على هذا عبارات أئمة السلف المفصلة في هذه القضية، جاءت عبارات مفصلة تدل على هذا المعنى. ومن ذلك قول الإمام أحمد، وبالمناسبة الإمام أحمد روي عنه الموقفان، روايات تثبت الحد وروايات تنفي الحد. يقول الإمام أحمد: نحن نؤمن أن الله على العرش كيف شاء وكما شاء، بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد. لاحظوا كلام الإمام أحمد، يقول كيف شاء وكما شاء، بلا حد ولا صفة، بلا حد ولا صفة يبلغها، لاحظ يبلغها واصف أو يحده أحد، أي أن الله عز وجل ليس له حد يعلمه أحد. وهذا التركيب ليس فيه إنكار للحد، وإنما غاية ما فيه إنكار العلم بالحد، إنما فيه إنكار العلم بالحد. ويقول ابن الماشجون: يقول: وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف، أو يحد قدره واصف. معنى كلامه نفس كلام الإمام أحمد، أن له أن الله عز وجل ليس، لا يمكن لأحد أن يحد أحد، لا يمكن لأحد أن يحد صفاته أو يعلم بكيفيتها. وهذا التركيب ليس فيه نفي للحد، وإنما فيه نفي للعلم بحقيقة صفات الله سبحانه وتعالى. ويقول الدارمي في رده على المريسي: الله له حد لا يعلمه أحد غيره، الله له حد لا يعلمه أحد غيره، ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه، ولكن إلى آخر كلامه. إذن الدارمي أيضا يقر بأن الله له حد ولكن لا يعلمه، لا يعلم أحد. ابن أبي العز لخص هذا الكلام في مقطوعة جميلة جدا، لخص هذا الكلام اللي هو تنوع عبارات السلف في مقطوعة جميلة جدا، يقول: من المعلوم أن الحد يقال على من ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، يعني يقال على الحقيقة. والله تعالى غير حال في خلقه، ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. قال: وأما الحد بمعنى العلم والقول، وهو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازعة بين أئمة السلف، فهذا منتف بلا منازعة بين أئمة السلف. ومعنى هذا الكلام هو نفس الكلام الذي ذكرناه سابقا، أن الحد يطلق على إطلاقين. وبناء عليه فأئمة السلف ليسوا مختلفين في الحد، ونقل الخلاف بينهم غلط، وإنما تنوعت عباراتهم في التعبير عن الحد باعتبار تنوع الاعتبارات التي راعوها. الإمام الخطابي أنكر الحد، وأنكر على من أثبت الحد، وقال إن هذا يعني خلل منهجي ونحو ذلك من الكلام. وأنا نقرت إليكم كلامه، ونريد أن نحلل كلام الخطابي. والخطابي وقع في 3 أغلاط: غلط أساسي، والغلطين الثانية كفرعية. نريد أن نحلل كلام الخطابي وننظر في كلامه. يقول إن قوما، الخطابي يقول إن قوما منهم زعموا أن لله حدا، وكان أعلى ما احتجوا به، وكان أعلى ما احتجوا به في ذلك حكاية عن ابن المبارك، وذكر قول المبارك أنه استوى على العرش بحد. قال: فجعلوه أصلا في هذا الباب، جعلوا كلام ابن المبارك أصلا في هذا الباب، وزادوا الحد في صفاته تعالى على ذلك. وسبيل هؤلاء القوم عافانا الله وإياهم أن يعلموا أن صفات الله لا تؤخذ إلا من كتاب الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، دون قول أحد من الناس كائنا من كان، علت درجته أو سفلت، تقدم زمانه أو تأخر، لأنها لا تدرك من طريق القياس والاجتهاد، فيكون لقائل مقال ولناظر مجال. على أن هذه الحكاية عن ابن المبارك قد رويت لنا أنه قيل له: أنعرف الله بجد؟ بدل الحد. قال: نعم بجد، بالجيم دون الحاء. قال: وزعم بعضهم أن يقال إن له حدا لا كالحدود، كما نقول يد لا كالأيدي، فيقال له: إنما أحوجنا أن نقول يد لا كالأيدي، لأن اليد قد جاء ذكرها في القرآن والسنة، فيلزم قبولها ولم يجز ردها، فأين ذكر الحد في الكتاب أو في السنة حتى نقول حدا لا كالحدود، كما نقول يدا لا كالأيدي؟ أرأيت إن قال قائل: رأس لا كالرؤوس، قياسا على قولنا يد لا كالأيدي، هل تكون الحجة عليه إلا نظير ما ذكرناه في الحد؟ هذا كلام الخطابي، وهو يعني من كتاب مفقود، ولكن هذا الكلام نقله ابن تيمية عنه. الخطابي هنا وقع في خلل منهجي ظاهر، وهو يبدو حنا في آخر الدرس خلاص. يعني من كان بيتكلم؟ معلش، لا ليس التفويض، جعل الحد صفة لله، جعل الحد صفة لله. والسلف لا يقولون إن الحد صفة من صفات الله، وإنما الحد يعبرون به عن حقيقة وجودية، مثل موجود، ومثل بائن بذاته، ومثل صفات الله حقيقة لا مجاز، صفات الله حقيقة لا مجاز. هذا التركيب غير موجود في الكتاب والسنة، ولكنه ليس إضافة الصفة إلى الله عز وجل، وإنما هو كشف لحقيقة الصفات. أو نقول كشف لطبيعة إثبات الصفات أفضل من كلمة حقيقة، كشف لطبيعة إثبات الصفات. وكذلك قولهم بحد، فإنه لا يقصدون به إضافة صفة إلى الله تسمى الحد، وإنما يقصدون أن يعبروا عن طبيعة إثباتهم لصفات الله عز وجل، وأنها يعني وأنها تقتضي أن الله عز وجل مباين لخلقه وليس داخلا في خلقه أو محايثا لخلقه. واضح؟ إذن المنطلق الذي انطلق منه الخطابي في إنكاره على أئمة السلف منطلق غير صحيح. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الخطابي أوهم أن الذين قالوا بالحد إنما كانوا يعتمدون على كلام ابن المبارك فقط، وهذا غير صحيح. بل أئمة السلف، عدد من أئمة السلف قرروا ذلك، ولم يكن معتمدهم ابن المبارك، بل كانوا يعتمدون من طبيعة إثبات من الصفات الإلهية كما ذكرنا. هذا الخلل الثاني. الخلل الثالث أنه أن الخطابي أوهم أن الذين أثبتوا الحد اعتمدوا على القياس، وهم في الحقيقة لم يعتمدوا على القياس، وإنما اعتمدوا على طبيعة إثباتهم للصفات، اعتمدوا على طبيعة إثباتهم للصفات. فقولهم بحد لا يختلف في طبيعته عن قولهم نثبت الصفات لله حقيقة لا مجازا، نثبت الصفات لله حقيقة لا مجازا. ومثل قولهم الله عز وجل مستوٍ على العرش بائن من خلقه، بائن من خلقه لم ترد في نصوص الكتاب والسنة، وإنما استعملها السلف ليثبتوا أو ليبينوا حقيقة إثباتهم لهذه الصفة. فقوله بحد مثل قولهم بائن من خلقه، ومثل قولهم حقيقة لا مجازا، وبناء عليه فهم لم يعتمدوا على القياس أصلا، وإنما اعتمدوا على مقتضى طبيعة قولهم، على مقتضى طبيعة قولهم. هذا فيما يتعلق بصفة الاستواء، ولا شك أن الكلام في صفة الاستواء طويل متفرع، وهي مسألة كبيرة جدا من أكبر المسائل المتعلقة بصفات الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يكون ما قدمنا في هذه الحلقة يعني جامعا لأصول المسائل المتعلقة بهذه الصفات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.